قوله فرطنا للحبشية في رواية يونس فما رآه خالد في ذلك حتى غضب أبو هريرة حتى رطنت الحبشية فقال للحارث أتدري ما تدري ماذا قلت قال لا قال إني قلت أبيت قوله فما رأيته في رواية تشميهني فما رأيناه نفي حديثا غيره في رواية يونس قال أبو سلمة ولعمري لقد كان يحدثنا به فما أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين للآخر وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض وقد تقدم وجه جمع بينهما في باب الجذاب حاصله أن قوله لا عدوى نهي عن اعتقادها وقوله لا يورد سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى أو خشية تأثير الأوهام كما تقدم نظيره في حديث فر من المجذوب لأن الذي لا يعتقد أن الجذاب يعدي يجد في نفسه نفرا حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك فالأولى بالعاقل ألا يتعرض لمثل ذلك بل يباعد أسباب الآلام ويجانب طرق الأوهام والله أعلم. قال الرفيق لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث من بسط رداءه إليه لم ينس شيئا سمعه من مقالتي. وقد قيل في الحديث المذكور إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلا. وقيل كان الحديث الثاني ناسخا للأول فسكت عن المنسوخ. وقيل معنى قوله لا عدوى النهي عن الاعتداء ولعل بعض من أجلب عليه إبلا جربا أراد تضمينه فاحتج عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قدر عليها وما لم تكن تنجو منه لأن العجماء جبار. ويحتمل أن يكون قال هذا على ظنه ثم تبين له خلاف ذلك انتهى. فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن أبو سلمة وقد بين ذلك رواية يونس التي أشرت إليها. وأما دعوى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال ولا سيما مع إمكان الجمع. وأما الاحتمال الثالث فبعيد من مساق الحديث والذي بعده أبعد منه. ويحتمل أيضا أنهما لما كانا خبرين متغايرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسب ما تدعو إليه الحاجة. قاله القطبي في المفهم قال ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين فسكت عن أحدهما وكان إذا أمن ذلك حدث بهما هذا هو الأقرب كما تقدم لما راحت الناس طائر الأحوال لأن عاشلة 59 أو 58 على الأقوال المعروفة لا 70 أو 8 أو 9 لما رأى عقول أهل الزمان لا تتحمل وتحدث ثاني وهو اتقاء الأسباب. نعم. قال القرطبي وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي جواز مشافهة من وقعت له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا كان السائل أهلا لفهمه. وأما من كان قاصرا فيخاطب بما يحتمله عقله من الإقناعيات. قال وهذه الشبهة التي وقعت للأعرابي هي التي وقعت للطبائعيين أولا وللمعتزلة ثانيا. باب لا عدوى. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر. والخلاصة من هذا لما تقدم الخلاصة أن وأن الله جعل بعض الأسباب تؤثر في شيء آخر عند المماسة والمخالطة إما بنقل هذا الداعي إلى المحل الثاني إما نقل أجزاء منه أو نقل الرياح أو ما يتحكم من الغرض إلى يحصل الثاني عند التصاقه به أو تمرغه في مكانه أو فجعل جل وعلا أن هذا الشيء إذا اتصل بهذا الشيء قد يؤثر فيه إما من نقل الريح اختلاطهم جميعا وقرب بعضهم البعض او ما يتساقط من اثار المرض هذا فيتصل الشخص الثاني او باسباب اخرى تجعل هذا المرض يوجد في الشيء الصحيح عند المخالطه والمقاربه. فامر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما يسد الباب ويباعد هذا الشيء لان العبد مامور بتعاطي اسباب الصحه واسباب السلام. هذا هو القول المعتمد. والقول الثاني انه نهى عن المقاربة لئلا تقع أوهام وشكوك فيقع الإنسان في اعتقاد العدوى. فإذا تباعد عن هذه الأسباب تباعد عنها أوهام والشكوك التي قد تعتريه فيظن وقوع العدوى. ومعنى الأول أصح وأنها قد تقع بالاشتراط تقع المرض الصحيح ينتقل بإذن الله عز وجل وليس لازما كما تعتقده الجاهلية بل قد يقع وليس بلازم. أما الجاهلية تعتقد أن هذا هو السبب فقط وأن ظهارة تؤثر لزوما وأن هذا الشيء يقع وهذا ليس بحتم وليس بلازم. لما تعتقد في الألوار وتعتقد في الغول تعتقد في الصفر ونحو ذلك فأبطل النبي هذا كله وبين أنها أمور بيد الله وليصرفها سبحانه وتعالى فقد تقع المخالطة ولا يقع المحذور. وأما صفر والنوم فلا شيء باطل لا أساس له بكلية. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله وحمزه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره انما الشؤم في ثلاث في الفرس والمراه والدار. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. قال ابو سلمه بن عبد الرحمن سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تولد الممرض على المصح. وعن الزهري قال اخبرني سنان بن ابي سنان الدؤلي ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فقام عربي فقال ارايت الابل تكون في الرمال امثال الضباع فياتيها البعير الاجرب فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمه طيبه. ليس من الطيره لما ذكر محمد رحمه الله في كتاب التوحيد وذكر الشارح ما قاله اهل العلم في هذا الباب وبين الصواب في ذلك. الفأل غير الطيره ولهذا فان الله واحسن الفأل ما ترتقى قال لا ترد مسلما واحسن الفأل. وارشد النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع شيء من هذا ان يقول اللهم لا ياتي بحسناتي الا انت ولا تعد سيئاتي الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. فالمؤمن يلجا الى الله ويساله العافيه من كل سوء ويقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا ياتي بحسناتي الا انت ولا تعد سيئاتي الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. وهذه الامور التي يعتقدها الجاهليه أطلها الإسلام وأراح الله المسلمين منها حتى تطمئن القلوب وترتاح النفوس ويبتعد وتبتعد وساوس الشيطان. باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني عنه؟ قالوا نعم. فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وضربت. فقال هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلقوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسؤوا فيها والله لا نخلقكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. سألهم الأولى مقدمات لهذا الأمر الأخير. اللهم صل على النبي. وهذه من علامات النبوة وأن الله أطلع نبيه على السمع. بالروايات الأخرى أن الذراع تكلف وأخبره الذراع أن فيه سما. المقصود أن الله جل حمى نبيه من شرهم فأهو شرهم وكفر المسلمين شرهم أيضا. والسم مثلث. المقصود أن هم أرادوا قتله والإذاعة امرأة بتواطؤ بينها وبين أعداء الله. نعم جاء في بعض الروايات أنه مات به في هذا السم بعض الصحابة وبشر من البراء. نعم عندنا صادقية ولا صادقون؟ شو كلام الشارع؟ قاعدة أن النون تحذف صادقية أو صادقوية. قال الشارع كذا وقع في هذا الحديث في ثلاثة مواضع. قوله إني سائغ مع شيء فهل أنتم صادقون يعني كذا وقع في هذا الحديث في ثلاثة مواضع. قال بالسين ووقع في بعض النسخ صادقية بتشديد الياء بغير نون وهو الصواب في العربية لأن أصله صادقوني فحذفت النون للإضافة فاجتمع حرف علة سبق الأول بالسكون فحذفت الواو ياء وأدغمت مثله وما أنتم بمصرخية. وفي حديث بدء الوحي أو مخرجية هم انتهى وإنكار الرواية من جهة العربية ليس بجيد فقد وجهها غيره. قال ابن مالك مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل أن تصحب نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل التفضيل والأسماء المعربة المضافة إلى الياء المتكلم لتقيها خفاء الإعراب. فلما منع ذلك كانت كأصل المتروك فنبهوا عليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل كقول الشاعر وليس المواتين ليرتد خائبا فإن له أضعاف ما كان أملا. ومنه في الحديث غير الدجال أخوفني عليكم والأصل فيه أخوف مخوفاتي عليكم فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقامة فاتصل أخوف بها مقرونة بالنور وذلك أن أفعل التفضيل شبيه بفعل التعجب. وحاصل كلامه أن نون الباقية هي نون الوقاية ونون الجمع حذفت كما تدل عليه الرواية الأخرى بلفظ الصادقية. ويمكن تخريجه أيضا على أن النون الباقية هي نون الجمع فإن بعض النحاة أجازة الجمع المذكر السالم أن يعرب الحركات مع على النون مع الواو ويحتمل أن تكون الياء في محل نصب بناء على أن مفعول اسم الفاعل إذا كان ضميرا بارزا متصلا به كان في محل نصب وتكون النون على هذا أيضا نون الجمع. باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. عن أبي هريرة. نعم. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال عند أهل السنة كما تقدم أمثاله يفسر على وجهين أنهما أن يكون مستحلا فيكون كافرا والكافر مخلد أبد الآباد والمعنى الثاني يكون غير مستحل بل فعل ذلك عن أمر وقع له من شيء كدره حتى انتحر بهذا العمل لأنه يقع لكثير من الناس عندما تضايقه أمور الحياة وعندما تشتد به بعض الأمور ينتحل بمثل هذا الانتحار أعوذ بالله. هذا من باب الكبائر وليس من باب الكفر بل من باب الكبائر. قتل النفس من باب الكبائر قتل الغير غير حق من باب الكبائر. وأهل الكبائر قسمان قسم ورد فيه التخليد وقسم لم يرد فيه التخليد. وما ورد فيه التخليد فهو تخليد غير تخليد الكفار بل تخليد له أمد وله نهاية ولو جاء فيه لفظ الأبد هو تخليد له نهاية وله منتهى وله حد ينتهي إليه عند أهل السنة والجماعة مثل ما قال جل وعلا في الزاني والقاتل في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وليخلد ومن هذا الباب وليخلد الخلود ما هنا ليس خلود الدوام دائما أبدا بحق الزاني والقاتل، وإنما هو بحق المشرك خلود دائم، وبحق العاصي كالزاني والقاتل وشبههما خلود له نهاية. والعرب تعرف هذا وهذا، يعرف خلود الدائم ويعرف خلود المؤمد الذي له نهاية، ما في بعضهم أقاموا فأخلدوا، يعني أقاموا فطولوا الإقامة. فالحاصل أن أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة يرون أن الخلود خلودان، خلود مؤمد له نهاية، وهذا هو الوارث الزاني والسارق الزاني وقاتل نفسه والقاتل، وخلود لا, لا, لا, لا نهاية له بل هو مؤبد، وهذا هو خلود الكفرة من سائر أنواع الكفار. نعم. وهذا الذي يقال في هذا الحديث هذا الباب من باب خلود مؤمد إن لم يكن صاحب هذا العمل قد استحل الأمر. نعم. نسأل الله العافية. حدثنا محمد بن سلام حدثنا أحمد بن هنا يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قاتل في المرتد من بدل الدين فاقتلوه، والزاني جعلهم قسمين، قسم يقتل وقسم يجلد، قاتل النفس وقاتل الشخص، النفس قاتل بغير حق، جعل الأولياء الخيار إن شاءوا قتلوا إن شاءوا أخذوا الدية، فلو كان القتل ردة مطلقة أو الزاني زنا ردة مطلقة لكان الواجب قتله. حدثنا محمد بن سلام حدثنا أحمد بن بشير أبو بكر أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب ألبان الأتن. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني كلام على هذه اليهودية هذه السم صح كم؟ نعم سم وسم مثلث سم وسم وسم مثلث، لكن يقول أصحها الفتح والضم والكسر جائزان في لغة العرب. نعم كيف شوف الكلام على السم على ذبيحة أول كلام على قوله باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم الضابط فيه إلى المبعوث. قوله رواه عروة عن عائشة كأنه يشير إلى ما علقه في الوفاة النبوية في آخر المغازي. فقال يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد أنا الطعام الذي أكلت بخيبر هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك الأبهري ساكن الأبهر أيضا معروف. نعم هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. وقد ذكرت هناك من وصله وهو البزار وغيره. وتقدم شرحه مستوفى وقوله أجد ألم الطعام أي الألم الناشئ عن ذلك الأكل لا أن الطعام نفسه بقي إلى تلك الغاية. وأخرج الحاكم من حديث أم مبشر نحو حديث عائشة ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة الشاة المسمومة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. وقد تقدم ذكره في غزوة خيبر وأنه أخرجه مختصرا. وفي أواخر الجزء مطولا قوله أهديت بضم أوله على البناء المجهول تقدم في الهبة من رواية هشام بن يزيد عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها الحديث. فعرف أن التي أهلت الشاة المذكورة امرأة. وقدمت في المغازي أنها زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم أخرجه ابن إسحاق بغير إسناد. وأورده ابن سعد من طرق عن ابن عباس بسند ضعيف. ووقع في مرسل الزهري أنها أكثرت السم في الكتف والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان أحب أعضاء الشاة إليه. وفيه فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتف فنهش منها. وفيه فلما ازدرد لقمته قال إن الشاة تخبرني يعني أنها مسمومة. وبينت هناك الاختلاف هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أو تركها. ووقع في حديث أنس المشار إليه فقيل ألا تقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم كيفية الجمع بين الاختلاف المذكور. ومن المستغرب قول محمد بن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قوله اجمعوا لي لم أقف على تعيين المأمور بذلك. قوله إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقون؟ قوله من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وضربت بكسر الراء الأولى بريس. قالوا صدقت وبريس بكسر الراء الأولى وحكي فتحها وهو من البر. بريس غير ضرروا من باب فريحة هذا أصل. نعم. قوله نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. معلش قوله سلامة على النساء. الله نعم السم كلام على السم بعد هذا. قوله والله قوله أردنا إن كنت نبيا في رواية الشملي والسرخسي إن كنت كذابا. قوله وإن كنت نبيا لم يضره يعني عبد المعبود من السم المذكور. وفي حديث أنس المشار إليه فقالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك. وفي رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن بعيد بن المسيب عن أبي هريرة في نحو هذه القصة فقالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك. أخرجه البيهقي وأخرج نحوه موصولا عن جابر. وأخرجه ابن سعد بسند صحيح عن أبي عباس رضي الله عنهما. ووقع عند ابن سعد عن الواقدي بأسانيده متعددة أنها قالت قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي ونلت من قومي ما نلت فقلت إن كان نبيا فسيطيره الذراع وإن كنت ملكا استرحنا منه. وفي الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب وتكريم الجمادلة ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن أبيهم وبما وقع منهم من دسيسة السم ومع ذلك فعالجوا واستمروا على تكذيبه. أمرهم عجيب اليهود أمرهم عجيب وغريب العناد والعياذ بالله والاستكبار والرضا بالنار نسأل الله العافية مع علمهم الحق وعلمهم بصدقه عليه الصلاة والسلام ثم هذا الاستمرار على عنادها يومنا هذا نسأل الله العافية. نعم. وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا. وعن الحنفية إنما تجب فيه الدية ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقا وأما إذا دسه عليه فأكله ففيه اختلاف العلماء. فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية ببشر بن البراء ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك والله أعلم. وفيه أن الأشياء كالمسؤولية هذا كان عند شك في هذا وفإن ثبت لا مقصود البحث كان عند شك في قتلها في بشر ما فيه أن الأشياء كالمسموم وغيرها لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله. لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال وقيل إنه بعد حول. ووقع في مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة أن لونه صار في الحال كالطيلسان يعني أصفر شديد الصفرة. وأما قول أنس رضي الله عنه فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهوات جمع لها ويجمع أيضا على لها بضم أوله والقصر منون ولحيا وزن إنسان. وقد تقدم بيانها فيما مضى في الطب في الكلام على العذرة وهي اللحمة المعلقة في أصل الحلق وقيل هي ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم. وهذا هو الذي يوافق الجمع المذكور. ومراد أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحيانا وهو موافق للأكلة أكلة نصح اللقمة يعني لا اللقمة. نعم. وهو موافق لقوله في حديث عائشة ما أزال أجد ألم الطعام. ووقع في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري. ومثله في الرواية المذكورة عند ابن سعد والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد، والأبهر عرق في الضمير والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد. عدادا الدال والألف والأبهر عرق في الظهر تقدم بيانه في الوفاة النبوية. ويحتمل أن يكون أنس أراد أن يعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنسوء فيها أو تحذير قاله القرطبي. ومقصود هذا البحث كنت أظن يتكلم على قصة بشر بن البراء لعل تقدمت المغازي والرواد وفاة النبي محتمل. لا هذا عين ما تكلم هذا شيء ما زال شيء سم. نعم اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ألبان الأتن. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشام. وزاد الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال: وسألته: هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ فقال: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأذن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس القولاني أن أبا ثعلبة الكشني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وهذا أيضا قد جاء من رواية ابن عباس عند مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي نخل من الطير وعن كل ذي ناب من السباع، وهو موافق لروايه ابي ثعلبه. والبان الاذن من جنس لحومها محرمه، هذا نقع الاجماع على تحريم الحمر الاهليه، فالبانها منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا طلحه ينادي الناس يقول على انها رجس، على انها رجس. المقصود ان لحوم الحمر الاهليه محرمه والبانها منها فهي محرمه لا يتداوى بها، انما التداوي يكون بالحلال لا بالحرام. وهكذا السباع، نعم، لانها محرمه فهكذا مرارتها وغير ذلك. نعم، قد يكون بعض العرب يستعملها سبيلتي. نعم عند العامة استعمال لبابة من الأسلام إنما نستعمل هذا كحال شعال، لكن كله غلط كله باطل. نعم، لا يجوز. باب إذا وقع الذباب في الإناء. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهذا من العلم الذي جاء به الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما جاءه من الوحي، والذي إذا هوى ما ظل صاحبه وما ينطق عن الهوى إلا وحي. قد شهد الناس وعرف الناس ما في الذباب من آثار السم، لهذا في اللفظ الآخر فإن في أحد جناحه داء سما وفي الآخر شفاء، وآثار لسعه تدل على ما فيه من السم، وكان يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قال بعض أهل العلم اتبع ذلك وجده يتقي بالأيسر، دل على أن الأيسر فيه الداء ويرفع الأيمن، فشرع الله لنا غمسه حتى يكافح هذا حتى يكافح ما في الجناح الثاني من الداء، ما وقع من الداء ما في الجناح المرفوع من الدواء يكافح ما وقع من الداء. وهذا الحديث الصحيح رواه البخاري ومنفرد منه ولو شاهد من حديث أبي سعيد عند النسائي وابن ماجه وصحيح ابن حبان كما قال الشارح هنا فهو شاهد عند البزار وإسناد زين أحسن نس. والحديث جاء من طوق عن جماعة من الصحابة ودل على هذه المسألة التي هي غمس الذباب ثم طرحه ثم يأكل أو يشرب ما وقع فيه. وهنا في بناء أحدكم في وفرات شراب أحدكم في واكل سيف طعام أحدكم ولا فهو كلها متقاربة. نعم تدل على سواء كان يقع فيه طعاما أو شرابا لبنا أو ماء أو غير ذلك. نعم الله يكن الشراب حار ولو حار ظاهره العمر ظاهره لكن الغالب أنه إذا وقع في حار لا يستطيع يسوي شيء. هذا الغالب أنه ما يستطيع ما يحتاج إلى يغمس ويأكله النار تأكله النار هذا الغالب لأنه إنما يستطيع الغمس والرفع إذا كان الشراب باردا. أما إذا كان الشراب حارا ما يستطيع يغمس. نعم كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. كتاب اللباس نعم كتاب كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. والبسوا وصدقونا. قال ابن عباس رضي الله عنهما قل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرق أو مقيلة. حدثنا قال ابن عباس رضي الله عنهما قل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرق أو مقيلة. وهذا يبين لنا أن الأصل هو الحلم بالأكل والشرب واللباس الصدقة وغير هذا وأن المؤمن قد أباح الله له هذه الأمور. ومن هذا قوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم قد أنزلنا عليهم لباسا يواري سوءاتهم وريشا إلى غير هذا. فالأصل في هذه الأمور هو الحل والإباحة فضلا من الله وإحسانه جل وعلا ما عدا ما قد يبتلى به الناس من السرط والخيلاء هذا هو الذي يمنع منه. فلا يجوز للمؤمن الإسراف والتبذير أشر والتبذير أشر وهكذا الخيلاء والتكبر يلبس متكبرا أو يتعاطى بعض الأشياء الأخرى على سبيل التكبر والخيلاء والتعاظم أو على سبيل التبذير وصرف الأموال في غير محلها والإسراف الزيادة في على الحاجة. والله يقول جل ولا تسرفوا ولا تبذروا تبذيرا. فالمؤمن لا يسرف ولا يبذر فالإسراف الزيادة عن المقصود والتبذير صرف مال ما لا يحل ولا ينبغي كالخمور والقمار أو فيما لا حاجة إليه كاللعب بالأموال وإحراقها بالأشباه ذلك. نعم وصلنا إضاعة المال. نعم قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جرته فهو خيلاء. باب من جر ازاره من غير خيلاء. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترقي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يمنعه خيلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. هذا قد يتعلق به بعض الناس يجر ثيابه ويقول لست اقصد خيلاء وهذا من سوء الفهم من الغلط. فان الصديق يتعاهد ازاره قد يغلبه ويرتخي وليس من قصده خيلاء هذا معه من عنه، وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من جرى ثوبه تعمدا وأرخاه تعمدا فهو داخل تحت عموم النهي والتحذير، لأن يعني الغالب إنما يقع هذا عن تكبر وعن خيلاء والنادر لا حكم له. ثم هذا شيء يتعلق بالقلوب، الله يعلم ما في القلوب، ونحن مأمورون باتباع الشرع. قد قال كما يجري، قال صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين إلى جارك وهو في النار. قال: إياك والإسباب فإن المخيلة، فجعل نفس الإسباب من المخيلة. وهكذا الحديث الآخر حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم الإجارة ومن نال فيما أعطى ومن نفس قصيعة في الحديثات، رواه مسلم. هذا كله يدل على تحريم الإسبال وما زاد على الكعب. ثم أيضا هو وسيلة إلى الأوساخ والنجاسات، إلى التلطيف بالنجاسة أو الأوساخ. ثم هو إضاعة للمال، ثم هو من الإسراف في الحقيقة. وهذه كلها واضحة في منع الزيادة. ولما رأى عمر رضي الله عنه شابا يمس ثوبه الأرض وهو بعدما طعم رضي الله عنه، ناداه وقال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. نعم. حدثني محمد أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يدب ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد، وتاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. قال من هذا الباب جلد العجلة جرى ثوبه جلد العجلة من يعتدل، هذا لا قصد ولا تساهل في الأمر، ولكنهم شدة الفزع. نعم. كان من شدة العجلة والفزع ارتخى الثوب. نعم. باب التشمل في الثياب. حدثني إسحاق وأخبرنا ابن شميل أخبرنا عمر بن أبي زائدة أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه قال: فرأيت بلالا جاء بعنبة فركزها، ثم قام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مثمرة، فصلى ركعتين إلى العنبة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنبة. هو المثمرة رافع ثيابه فوق الكعبين عليه الصلاة والسلام. نعم. تشميع رفع الثياب. نعم. وعدم إلقائها. نعم. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. حدثنا آدم. نعم. تشميع ما هو كفت. تشميع رفع الثياب. نعم. ليس من معنى الكفت. لا لا. نعم. حدثنا آدم وحدثنا شعبة. حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. اللهم صل وسلم. عن أبي هريرة. نعم. باب من جر ثوبه من الخيلاء. باب من جر ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر اجاره بطرا. نعم. الذي تقول عليه الصلاه والسلام ثم اقبل علينا وقال للشمس الاخره على مشروعيه الخطبه بعد النور. نعم مشروعه بعد خطبه كسوف، بعد صلاه الكسوف يشرع يخطب الناس ويذكرهم ويبين لهم الكسوف واسبابه وفائدته. نعم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كسوف الحال. نعم كسوف الحال. نعم ناس من الأقلام ينكر فيها خسوف وأسبابه وفائدته صلاته. نعم. ويصرى فيه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جثمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وهذا يبين لنا خطر التكبر وأن صاحبه قد تعجل له العقوبة. تكبر ثم تحليها في بياض الله والعضلة إزاي وأن نزعني واحدة منها عذبته. التكبر عاقبته وخيمة وهو أظهر صفات أهل النار. فبئس مثوى المتكبرين أظهر صفات أهل النار التكبر نسأل الله العافية. لأن رؤساءهم وزعماءهم تكبروا عن الرسل وتعاظموا أن يتبعوا الرسل وتبعهم الناس في ذلك فصارت النار أولى بهم لأنها أولى بالمتكبرين نسأل الله العافية. ولهذا قد تعجل عقوبة المتكبر قبل يوم القيامة من هذا الرجل. فإن بينما رجل في حلة الله قد عجلته نفسه ورجل ذمته خسف الله به الأرض ويتجلجل فيها ليوم القيامة. من هذا قضية قارون لما بغى وتكبر ولم ينقد لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام عجل الله العقوبة خسف الله به وبدار الأرض هو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة نسأل الله العافية. هذا يفيد الحذر من هذه الخصلة السيئة الخبيثة من التكبر والتعاظم سواء كان ذلك في مشيه أو في غير ذلك. ينبغي أن تكون صفاته التواضع والبعد عن الخيلاء. نعم. حدثنا سعيد بن عمر وكسر النبي صلى الله عليه وسلم التكبر قال الكبر بطر الحق وأنف الناس يعني رد الحق حتى يوافق هواه واحتقار الناس يرى يعني فوق الناس. نعم شاء الله. نعم. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينها رجل يجر ازاره اذ خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان اباه رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يجر ازاره اذ خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه. هذا شاهد لخبر ابي هريره المتقدم. نعم نسال الله السلامه. نعم. تابعه يونس عن المهدي ولم يرفعه شعيب عن ابي هريره. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير اخبرنا ابي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على باب داره فقال سمعت ابا هريره رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مطر بن الفضل حدثنا شبابه حدثنا شعبه قال لقيت محارب بن بثار على فرس وهو ياتي مكانه الذي يقضي فيه فسالته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزارة؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث عن نافع يعني عن ابن عمر مثله. تابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا. كان على القضاء في محل على فرسه يعني محل القضاء قوله. الله المستعان. شو محارب اللي ويجيها الرأس إلى محل القضاء. قوله متاعه الذي يقضي فيه كان محارب قد ولي قضاء الكوفة. قال عبد الله بن مدرك الأودي عن أبيه رأيت الحسن وحماد في مجلس قضاء. وقال سماك بن حرب كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوا: الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان. قال لقيت محارب الذي سار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه وسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب: أذكر إزارة؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله يعني بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليل عن نافع يعني عن ابن عمر مثله. تابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا. الكلام على القضاء اي محل على فرسه يعني محل القضاء قوله. في محارب الجدار. ويجيها الرأس إلى محل القضاء. قوله مكانه الذي يقضي فيه كان محارب قد ولي قضاء الكوفة. قال عبد الله بن مدرك الأودي عن أبيه رأيت الحسن وحماد في مجلس قضاء. وقال سماك بن حرب كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوا: الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع. قال سماك بن حرب كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوا يعني أشوف عليه نعم: الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع. كلها صفات عظيمة جاء بها الإسلام وحث عليها الإسلام. الله نعم الله ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف. صحيح العفاف عما حرم الله يعني زيادة في الإسلام نعم. الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع هذه خصال عظيمة نعم الله. فإذا انضم إليها العفة عن محارم الله والاستقامة على دين الله هذا هو الكمال. الله أكبر نعم نعم نعم. وقد اجتمعنا في هذا الرجل يعني محارب الذي فاق الله يعني كان حليما ذا عقل كبير مع السخاء والجود والشجاعة والبيان يعني الفصاحة وحسن البيان إذا تكلم مع التواضع مع التقوى والاستقامة. الله رحمة الله عليه نعم نعم يعني عن البحار يعني لكنها في الأغلب يعبر بها عن بعد عن الفواحش ولا لا شك أنها لا تتم إلا بأداء الفرائض نعم. وقال الداودي: لعل ركوبه الفرس كان ليغيظ به الكفار ويرهب به العدو. وتعقبه ابن حكيم بأن ركوب الخيل جائز فلا معنى للاعتذار عنه. قلت: لكن المشي أقرب إلى التواضع ويحتمل أن منزله كان بعيدا عن منزل حكمه. هذا ما أقرب والله إذا كان بعيد أو عنده شيء من الثقل نعم رضي الله رحمه الله نعم نعم قوله نعم نعم بضم أولي وكسر الراء ابن جسار كسر النون لها خصوصا المثلثة السدوسي الكوفي القاضي السدوسي نعم الكوفي القاضي ثقة إمام جاهل من الرابعة ما لقيته في السابعة ثقة إمام جاهل نعم نعم من الرابعة ما لقيته في السابعة الحلامة الجمعة نعم رحمه الله نعم. باب الإزار المهدد. باب الإزار المهدد. بارك نعم. لا ينظر الله إلى يرحمه. هذا تأويل ما هو صحيح. لكن مقصود النظر هنا يعني النظر اللي معه غضب لا ينظر الله يعني غضبا عليه. والله جل وعلا يرى كل أحد سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية. لكن التعبير لا ينظر الله لا يكذبه يعني إشارة إلى غضبه عليه سبحانه وتعالى. والما يؤول الرحمة. لكن هذا من المضمون لا ينظر الله لا يرحمهم ولا يرضى عنهم بل يغضب عليهم لأعمالهم القبيحة. هذا من مقتضى الله. نعم. كلام على أول كتاب اللباس. أنا ظاهره يعني مع كون يفيد غلط. لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا إشارة إلى غضبه عليه. قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللباس وقول الله تعالى ثم حضر نبية الله التي أخذ لعباده كذار أكثر وزاد ابن عين والطيبات من الرزق وإذ نسفه قال الله تعالى ثم حضر نبية الله الآية وكأنه أشار إلى سبب نزول الآية. وقد أخرجه الطبري من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قريش تطوف ببيت عراة يصفرون ويصفقون فأنزل الله تعالى قل من حضر دينة الله الآية وسنبعه صحيح. وأخذ الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد الزياد عن أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وعطاء وغيرهما نحوه وتلا عن إبراهيم النخعي والسدي والجبي وقتادة وغيرهم أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عراة. وهذا لما ذكر عنهم انهم يقولون ان ثيابنا قد اعطينا الله فيها فنطوف متجردين لان هذه الثياب قد لابسنا فيها المعاصي. هذا تورع خبيث وعذر خبيث. ولهذا كانت صلاه عند البيت مكاء وتصفيه وكان صلاه الليل مكاء وتصفيه. فالمكاء كما قال العلماء الصفير والتصفيه الصفير فيصفرون ويصفقون ويزعمون ان هذا تدين. والله نعم الله المستعان. نعم نعم نعم الله على شيء طريقه الله خاصه على كل شيء. نعم الله العافيه. نعم. واخذ ابن ابي حاتم من طريق عبد الله بن كثير عن طاووس في هذه الايه قال لم يامرهم بالحرير والديبات ولكن كانوا اذا طاف احدهم وعليه ثياب ضرب وانتزعت منه يعني فنزلت. وأخذ مسلم وأبو داود من حديث البشر بن مقرة سقط عني ثوبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشي عراة. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة ثبت هذا التعليق للمستنبي والصرخسي فقط وسقط للباقي. وهذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة ولم يصله في مكان آخر. وقد عقله أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق أمام بن يحيى عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم يقع الاستثناء في رواية الطيالسي ونكره الحارث ولم يقع في روايته وتصدقه وزاد في آخره فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. ووقع لنا موصولا أيضا في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا تماما. وأخرج الترمذي بالفصل الأخير منه وهي زيادة المشار إليها من طريق قتادة بهذا الإسناد. وهذا مصير من البخاري إلى تقية سيفه عمرو بن شعيب ولم وهذا مصير من البخاري إلى تقوية شيخه عمرو بن شعيب. شيخه؟ نعم. قبل هذا ايش؟ وأخرج الترمذي. وقد وصله أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق أمام بن يحيى عن قتادة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يقع الاستثناء في رواية الطيالسي وذكره الحارث ولم يقع في روايته وتصدقوا وزاد في آخره فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. ووقع لنا موصولا أيضا في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا بتمامه وأخرج الترمذي في فصل الأخير منه ويجزي على المساوي إليها من طريق فساند بهذا الإسناد، وهذا مصير من البخاري إلى تقوية كيفه عن ابن شعيب. الشيخ الإنسان هو صحيح صحيفة أمر سعيد أو صحيفة أو ترجمة ترجمة أمر سعيد شيخه في شيخه يعني أمر سعيد ليس شيخ التابعي ليس شيخ البخاري، لكن اختلف الناس في هذه الترجمة أمر سعيد هل هي ترجمة صحيحة سند جيد أم لا. البخاري رحمه الله وجماعة الحميدي وأحمد وجماعة يقول هذه الترجمة يعني هذه نسخة قيل أنها صحيحة الصحيح أن هذا سند حسن ما يخالف ما أوثق منه. كان يقول الشيخي كان صحف عن صحيفة أو قضية أو ما عندك شيء عيني وقتال خلال قتال مو في البخاري تابعي والضعيف لكن ما له ذكر في هذا. نعم لكن ما له ذكر هنا عند البخاري في مثل، لكن يفيد ان يجزم بهذا يدل على ان ثبت ان كلمه عمرو جيد عنه لان علق مفهوم ما قال وقال عمرو علق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يضر هذا ما له تعلق بهذا ما يدل على تقويه قتاده او جواز قتاده قال شيخه ما لا محل هذا نعم. ولم أرى في الصحيحين تعرف إليها إلا في هذا الموضع وقد طلب هذا الإسناد بعض الرواة فصحف وارد عن ابن شعيب وقوله عن أبي ذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن حديث رواه أبو عبيدة الحجاج عن همام عن قتادة عن عمرو بن سعيد عن أنس رضي الله عنه فذكر هذا الحديث فقال هذا خطأ والصواب عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده ومناسبة لجهاد صحبة سعيد صحبة يا سعيد تصحيح ومناسبة لجهاد الحديث والأثر المؤلف ذكر في البلوغ ذكر هذا الأثر وهو علقه البخاري لكن بلفظ الإفراد كل واشرب واشرب صلى بغير لفظ الجماعة هكذا ذكر البلوغ كتاب الأدب كتاب الجامع كما يأتي. نعم. ومناسبة في هذا الحديث والأثر الذي بعده للآية ظاهرة لأن في التي قبلها كلوا واشربوا ولا تشربوا إنه لا يحب المشركين والإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول وهو في الإنفاق أشهر. فقال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وقال تعالى فلا يسرف القتل والمخيلة بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلاء وهو التكبر وقال مسكين هي بوزن مفعلة مثال إذا تكبر مخيلة يعني قال والخيلاء بضم أوله وقد اسم ممدودا التكبر. وقال الراوي الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءها الإنسان من نفسه والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس ووجه الحصر بالإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلا ولبسا وغيرهما إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف وإما للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه وهو الرابع ومجاوزة الحد يتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام وقد استلزم الإسراف الكبر وهو المخيلة. يعني كحل حريم تعبدي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم انها لا في الدنيا ولا في الاخره من ما يتمتع به الكفار ويستمر عندنا فيه من التنعم الزائد الرجل لا يليق به ذلك. بكل حال المهم انه يعرف الحمد لله. نعم قال الموفق عبد اللطيف البغدادي هذا الحديث جامع لفضائل تسبيح الانسان نفسه وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإفلاق، ويضر بالنفس إكثار التابعة للجسد في أكثر الأحوال، والبخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس. لأن تكبر مبوت نعم، فالتكبر يضره في الدنيا والآخرة ويضره من جهة النفع. نعم نعم نعم. مع النظر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت واشرب ما شئت ما اخطات اثنتان سرف او بخيله. وقال ابن ابي حبه في مصنفه والزينولي في احسن المجالسه روايه عيينه عن ابراهيم بن ميسره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. اما ابن ابي حبه فذكره بلفظه، واما الزينولي هذا اللي أما الدين أريده فلن يذكر السرف. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر العز طاووس عن أبيه بلفظ: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مثيلا. وكذا أخرجه الطبري من رواية محمد بن ثاوي عن معمر الجد وقوله: ما أخطأت. كذا عندكم الأسباب ولا كل والبس؟ يجوك يجوك نعم والبس تخريج ما ذكر النفس تخريج ما ذكر. نعم من عندك العيني شيء بدل اللوز العيني يا شيء طيب نعم ننتقل من حاجة. نعم في كلام على قصة أبي بكر يستهم من يفعل خيلاء بعد قوله: باب من جر إزاره من غير خيلاء أنه مستثنى من الوعيد المذكور. لكن إن كان لعذر فلا حرج عليه، وإن كان لغير عذر فلا تنجح فيه. وقد سقطت هذه الترجمة لابن البطال. قوله: زهير بن معاوية هو أبو خيثمة الجعفي. قوله: من جر ثوبه سيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب. قوله: فقال أبو بكر هو الصديق: إن أهل شق إزار كلام التهنية للنسب والجسم هل ولغيرهما شق بالإفراد، والشق بكسر معجمة الجانب، ويطلق أيضا على النطق. قوله: يسترقي استلقاء معجمة، وكأن سبب استلقائه نحاه بجسم أبي بكر. قوله: إلا أن أتعاهد ذلك منه، أن يسترقي إذا غفلت عنه. ووقع في رواية معمر عن زيد بن أسلم عند أحمد: إن إزار يسترقي أحيانا، فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمثل أو غيره بغير اختيار. فإذا كان محافظا عليه لا يستطيع، لأنه كلما تاب شد. وقال ابن سعد الخليفة فلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر أحنى لا يستنطق إزاره يسترقي عن شكويه. ومن بيت بن ابي حازم قال: دخلت على ابي بكر وكان رجلا نحيفا. قوله: لست ممن يسمعه خيلاء، في روايه زيد بن اسلم: لست منهم. وفيه انه لا حرج على من جر ازاره بغير قصده مطلقا. واما ما اخذه ابن ابي حازم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يكره جر الازار على كل حال. فقال ابن بطال: هو من تفسيراته. وأما ما أخذه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره جر الإزار على كل حال. فقال ابن بطال: هو من تفسيراته. وإلا فقد روى هو حديث الباب، فلم يخف عليه الحكم. قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة. ولا يظن ابن عمر انه يؤاخذ من لم يقصد شيئا، وانما يريد بالاخراج من انجر ازاره بغير خيانه، ثم تمادى على ذلك ولم يتدارك. وهذا متفق عليه. وان اختلفوا هل الكراهه فيه للتحريم او للتنزيل، يعني اذا لم يتدارك أما إذا تدارك مثل فعل أبي بكر فيضره ذلك، نعم، لأنه لم يتعمد ولم يقصد ولم يتشاهد. نعم. ظاهر النصوص أنه إذا تعمد ذلك يحرم ولا يجوز له. نعم. وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها، وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها، وهو أصل مضطرد غالبا. قوله حدثني محمد لم أره مكتوبا لأحد من الرواة، وأغفلت التنبيه على هذا الموضع بخصوص المقدمة، وقد فرق ابن السكني في موضعين غير هذا بأن محمدا الراوي عن أبي الأعلى هو ابن سلام. من عندك التغيير على هذا الباب؟ هذا قادم بعد باب ما أسلم لك عليه قوله باب بالتمويج ما أسلم لك عليه فهو بالنار. فلا أطلقت الترجمة لم يقلده بالإزار كما في الخبر، إشارة إلى التعميم بالإزار والقميص وغيرهما، وكأنه أشار إلى لفظ حديث أبي سعيد. وقد قده مالك وابو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابو عوانه وابن حبان كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن ابي سعيد ورجاله رجال مسلم. وكانه اعرض عنه باختلاف فيه وقع على العلاء وعلى ابي، فرواه اكثر اصحاب العلاء عنه هكذا. وقال فهم زيد بن ابي انيسه فقال عن العلاء عن نعيم المجهل عن ابي عمر اخرجه الطبراني عن ابي عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الطبراني ورواه محمد بن عمرو ومحمد بن إبراهيم التيمي جميعا عن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه النسائي وصحح الطريقين النسائي ورجح الدارقطني الأول وأخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي جريج بالدين والراء مصغر واسمه جابر بن سليم رفع قال في أثناء حديث مرفوع وارفع إزارك إلى نصف الساعة فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإقبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. وأخذه النسائي وصححه الحاكم أيضا من حديث حذيفة بلفظ الإزار إلى أنصاف الساقين فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساقين ولا حق للكعبين في الإزار. قوله على أبي هريرة في رواية إسماعيل من طريق أبي الرحمن بن نفيع عن شعبة عن سعيد بن مسوي سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قوله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما موصولة وبعض الصلة محدود وهو كان وأسفل خبره وهو منصوب ويجوز الرفع ما هو أسفل وهو أفعل تفويض ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا ويجوز أن تكون ما نكرة موصولة بأسفل. قال الخطابي يريد موصوفة بأسفل. قال الخطابي يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار وكنا بالثوب عن بدن لابسه ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة وعاصله أنه من تسمية الشيء ما جاوره أو حل فيه وتكون من بيانية ويحتمل أن تكون سببية فيكون مراد الشخص نفسه أو المعنى ما أسفل من الكعبين من الذي يثابت الإزارة في النار أو التقدير ثابت ما أسفل من الكعبين إلى آخره أو التقدير أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار أو به تقديم وتأخير أي ما أسفل من الإزار من الكعبين في النار. وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة في النار. وأصله ما قد عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد أن نافعا سئل عن ذلك فقال وما ذنب الثياب بل هو من القدمين إنها. لكن أخذ الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رآنا النبي صلى الله عليه وسلم أسفلت إزاري فقال يا ابن عمر كل شيء يمسك الأرض من الثياب في النار. وأخذ الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى أعرابي يصلي قد أسفل فقال المسفل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. مثل هذا لا يقال في الرأي. فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره ويكون من وادي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أو يكون في الوعيد لما وقع فيه المعصية إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحق بذلك. قوله في النار في رواية النسائي من طريق أبي يعقوب وهو عبد الرحمن بن يعقوب سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحت الكعبين من الإزار ففي النار بزيادتها. وكأنها دخلت لتضمير ما معنى الشر أي ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسكب فوق النار عدوة له على فعله. وللطبراني من حديث ابن عباس رفع كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. وله من حديث عبد الله بن مغفل رفع هجرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. وله من حديث عبد الله بن الطبراني من حديث ابن عباس رفع كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. وله من حديث عبد الله بن مغفل رفع هجرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك في النار. وهذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق. وأما مجرد الإسبال فسيأتي البحث فيه بالباب الذي يلي. واستثنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسفله لضرورة. فمن يكون في كعبيه جرح مثلا يؤذيه الذباب مثلا إلا لم يذكره بإزاره حيث لا يجد غيره نبه على ذلك شيخنا في فقه الترمذي واستدل على ذلك دل على ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحرير من أجل الحكة وجامع بينهما جواز تعاطي ما نهي عنه من أجل الضرورة كما يجوز كشف العورة للتداوي. ويستثنى أيضا من الوعيد في ذلك النساء وما سيأتي البحث فيه بالباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. باب من جر ثوبه من الخيلاء. أي بسبب الخيلاء أورد فيه ثلاثة أحاديث. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يأمر الله إلا من جر إزاره فطرا وبسروا أبي داود والنسائي في حديث أبي سعيد المسعود قريبا من فطر من مرحلة ومهملة مفتوحتين. قال عياض جاء في رواية فطرا فتحت الله على المصدر وبدت بها على حال المفاعل جرة أي جرة تكبر وطغيانا وأصل البطل الطغيان عند النعمة واستعمل بها على التكبر. قال أصل البطل جهش يعصي المرء عند وجود النعمة عن القيام بحقها. قوله لا ينظر الله أي لا يرحمه فالنظر إذا أريد إلى الله كان مجازا وإذا أريد إلى المخلوق كان كنايه. وهذا ما يفعلون أن يسوي شاعرها ربنا يرى وينظر سبحانه وتعالى ويتليق به جل وعلا ليس من جنس صفات المخلوقين هو سميع بصير جل وعلا يوصف في بقية الصفات التي جاءت على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم الله المستعان. نعم قوله لا حق للكعبين وقوله ما أكثر من الكعبين كلها ما واحد يعني ما يجوز يرخيها حتى تجاوز الكعب حدث على حد الكعب. ويحتمل ان يكون المراد لا ينظر الله اليه نظر رحمه. وقال شيخنا في شرح الترمذي عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لان من نظر الى متواضع رحمه ومن نظر الى متكبر مقته. فالرحمه والنقص متسببان عن النظر. وقال الكرماني اسم النظر من الذمم يجوز عليه النظر كنايه لان من اعتد نسبته. وقال الكرماني نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية لأن من اعتد بالشخص التفت إليه ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن لكم هناك نظر. ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو تقريب الحدث والله منزه عن ذلك وهو بمعنى الإحسان مجاب عن ما وقع في حق غيره كناية. من هذا من أغلاطه. نعم لا كناية. قال كنا يعبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر. ما في صحيح بأن النفي لكن النفي وقع في كلام الكلمه هناك بس انه لا ينظر الله ولا يكلمه مع اشاره الى غضب عليه سبحانه وتعالى مع اثبات النظر والتكريم لولا انه ينظر ويتكلم لما عذر بذلك. لكن النظر نظرا نظر محبة ورضا ونظر غضب وهكذا التكليم قد يكلم الإنسان أخاه عن محبة قد يكلم عن غضب. فأشار في الآية الكريمة أن الله جل وعلا يغضب على أولئك الذين خالفوا أمره فلا ينظر إليهم ولا يكلمهم كلام فيه خير لهم ولا نظر فيه خير لهم، لنظر غضب ونظر إحباط عليهم ويوجب العذاب وهكذا التكليف. الله سبحانه معلوم أنه يكلم يوم القيامة جميع الخلق، ما منكم من إلا سيكلمه رب ليس بينهم بترجمة وينظر جميع الخلق، لكن نظر يليق به سبحانه وتعالى وكلامه يليق به عز وجل لا يشابه خلق. نعم ذات النظر إثبات الكلام نعم، ولكنه هنا نفاه لأجل غضبه عليهم. نعم النظر إلى قواعد الرحمة هذا قد يقع من الناس. نعم إذا كان مستعجلا ما عن شيء وله بعيد. نعم لأن مذهب الأشاعرة غلب على الناس، غلب على غالب الناس في القرون المتقدمة من الرابع وبعد. نعم فكان يستمر في القليل. نعم قوله يوم القيامة إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة لا برحمة الدنيا، فإنها قد تنقطع بما يتجلى من الحوادث. بعده قوله بعده تناول الرجال والنساء. تناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص. وقد فهم ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فأخرج النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنهما متصلا بحديث المذكور في الباب الأول، فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال يرسلين الشبرا، فقال إلى أن تنكشف أقدامهن، قال فيرسلينه ذراعا لا يجدن عليه. لفظ الترمذي وقد أدى بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم فإنها ليست عنده، وكأن مسلما أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع، فقد أخذه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سليمان بن يسار، طريق عبيد الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها، وأخذه أبو داود من طريق أبي بكر بن نافع والنسائي من طريق أيوب بن موسى، ومحمد بن إسحاق ثلاثتهم عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة رضي الله عنها، وأخذه النسائي من رواية يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة رضي الله عنها نفسها، وفيه اختلافات أخرى، ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أبو داود من رواية أبي الصديق عن ابن عمر رضي الله عنهما. ناجينا قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين الكبرى، ثم استزدنه فزادهن الكبرى، فكن يرسلن إلينا فنزرع لهن ذراعا. وقالت هذه الرواية قد رد ذراع المأذون فيه، وأنه الكبران بسبب اليد المعتدلة. يستفاد من هذا فهم التعقب على هذه المسلمة، هذا صحيح الطرق الصحيحة لا يضر هذا الاختلاف، لأن سانده جيد. نعم مسلمة يخينا شفرا ثم زادهن ذراعا، يعني زيد لها وراءها حتى تستر الأقدام. نعم ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة بالجدل عن الإكثار مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلا. قال النووي ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجدل خيلا يقتضي أن التحريم مختص بالخيلا، ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء بجد ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإكثار مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، بل سألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإكثار من أجل كسر العورة، لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، ومراده منع الإكثار بتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها، إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص بتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسلام، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهم كما بين ذلك في حق الرجال. والحاصل أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساعة، وحال جواز وهو إلى الكعبين، وكذلك للنساء حالان، حال الاستحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر السن، وحال جواز بقدر الذراع. ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما قدره الطبراني في الاوسط من طريق معتمر عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر لفاطمه من عقبها كبرا، وقال هذا دين المراه. واخذه ابو يعلى بلفظ كبر من ذيلها كبرا او كبرين، وقال لا تجدن على هذا ولم يسمي فاطمه. قال الطبراني تفرد به معتمر عن حميد. قلت واوشكت قلت واوشكت من الراوي والذي جزم بالسبل هو المعتمد. ويؤيده ما اخذه الترمذي من حديث ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر لفاطمه الكبرى. يستنبط من سياق الاحاديث ان التقييد بالذات خرج للغالب، وان البطر والتبخر مذموم ولو لمن ثمر توبه. والذي يستمع من الادله ان من قصد بالملبوس الحسن اظهار نعمه الله عليه مستحضرا لها كافرا عليه غير مستقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبث من المباح ولو كان في غايه النفاسه. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقوله وغمط بفتح المعجمه وسكون الميم ثم مهمله الاحتقار. واما ما اخرجه الطبري من حديث علي ان الرجل يعجبه ان يكون شراك نعله اجود من شراك صاحبه، ويدخل في قوله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض الايه. فقد جمع الطبري بينه وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لأن حديث علي محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه لا من أحب ذلك ابتهاجا بنعمة الله عليه. فقد أخرج الترمذي وحسنه برواية عن ابن سهيل عن أبيه عن جده رفعه إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وله شاهد عن جابي على من حديث أبي سعيد. وأخذ النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ورأى أرد الثياب إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليه، أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه مع مراعاة الحق وترك الإسراف جمعا بين الأدلة. تحملا الرجل الذي أبهم في حديث مسعود هو ثواب بن عمرو الأنصاري، وأخذه الطبري من طريقه ووقع ذلك لجماعة غيره. الحديث الثاني قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نفس من آدم نفس البخاري. وقد أخذه مسلم بروايته المنذر وغيره عن شعبة فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أخذه من رواية الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد قوله بينما رجل. وخلاصة من هذا أن جره بطرا وأن التكبر والبطر مطلقا محرم منكر. أما إذا جر ثوبا من غير قصد بل ذلت عليه واسترخى عليه من غير قصد مع التعاهد فلا حرج في ذلك. وأما إذا تعمد جره وقال إنه لا يريد البطر وإنما جره تساهلا أو عدم مبالاة فهذا هو محل النظر. قال قوم يكره إذا كان ليس في نيته الكذب. قال آخرون بل يحرم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة العامة، وإنما يعفى عنه إذا غلبه ذلك من غير قصد التكبر. هذا هو الاستثناء، وأما ما سوى ذلك يحرم. وهذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة، يحرم جر الثياب وتعمد جرها تحت الكعب ولا زعم أنه ما أراد لأن ظاهره إرادة التكبر. ثم هو أيضا وسيلة من جملة الإسراف في الملابس، ثم هو وسيلة إلى وقوع النجاسة والوساخة والفساد في أطراف الثوب. فالصواب انه محرم الا لمن غلبه ذلك ولم يقصد التكبر. نعم. هذا هو قصد الذي الحديث الاخر في يد ابي بكر. نعم هذا بيان التكبر. نعم. غمط الناس. الكبر بطل الحق وغمط الناس. هذا في نعم. المؤلف على النووي من نعم. نعم محتمل المقصود انها منكر بس سواء قال الثوب او القدم نعم هو منكر نعم وهي جره وصولة لذلك وش اللي حملها جره إلا التكبر ما حملها إلا التكبر إذا كان الخياط يغير هل يرفع الخياط يرفع الزوجة يرفع أخوه ما يحمله إلا التكبر والتشاهد بأمر الله هذا مبالاة ثم هذا فتح باب الإستاد فتح باب البلاء بعض الناس ما يبالي إذا مكروه ما يبالي عند المكروه لا بأس المرتكب ولا يبالى به نعم يزعم انها جره ما تكبر هذا معنى يعني ولا اجره لكن ما قصد التكبر من لا يعلم ما في قلبه الله لا يعلم ما في قلبه جار يربطها حقها قوي قد يرتحي عليها رضي الله عنه ثم يتعاهد اجل الان ما هو غائب لا قميص غير الجزار في يوم بطالة الحقوين معروف نعم نعم فمن يقول أن لمس الساقين لمس الساق جائز بل هو أفضل عند جماعة مثل العلم إلا إذا كان يترتب أي شيء يرخيه الحمد لله لا يعرف نفسه بشيء يريد فما بين لمس الساق وكاع كله جائز نعم نعم. وعن أبي بكر بن محمد وعن أبي أبي سعيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهذبة. قال ابن سيد قوله ويذكر عن الزهري وابي بكر بن محمد وحمد بن ابي سعيد ومعاويه بن عبد الله بن جعفر انهم لبسوا ثيابا مهذبه قال ابن سعيد هي يريد انها غير مكتوبه في الاسفل وهذه الاثار لم يقع لي اكثرها موصوله اما الزهري فهو ابن كتاب الامام المعروف واما ابو بكر بن محمد فهو ابن عم لاحد من انصاره صار المدينه واما حمد بن ابي سعيد وابو بكر الأنصاري الساعدي ووصله ابن سعد قال أخبرنا معن وعيسى حدثنا ثلاثة مجنون مولى أبي أسيد قال رأيت حمزة بن أبي أسيد قال رأيت حمزة بن أبي أسيد الساعدي عليه ثياب مكسور الهدف وسلمة هذا لم يكن البخاري في ترجمته على ما في هذا السند وذكره ابن حبان في الثقة وأما معاوية بن عبد الله بن جعفر أبو هابو أسيد معروف حدثنا عبد اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا عبد اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عمرو بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة لساعة تذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت نساعة فطلقني فبث طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن جميل وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الحبة وأخذت حبة من جبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو في الباب لم يزل قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما بزوجي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان تنتهي خلال ساعه لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك فصارت سنه من بعدك. الشهم على قول من هدوء الثوب دل على ان ثياب الناس معروف لها هلل ومعروف هذا معروف الاطراف التي تنسج بالاطراف فنبدأ بتعرفه وهذا موجود ولا حرج فيها. نعم. حمزة بن عسيد بن أبي عسيد وضم حمزة أنصاري الساعدي أبو مالك البدري صديق من أنصاري وما في الصلاة بن عبد الملك أنصاري أبو غير بن مالك. غير يعني خدت نعم باب الأرضية. وقال أنس بن جبل أعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الدرزية أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت أن لا تعلم الذي في الحمد فاستأذن فأذنوا له. قصة ثالثين ثم بدر نعم نعم. باب لبس القميص قول الله تعالى هذا فجذبه أعوام قصة الأعوام. قوله وقال أنس بن جبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجيد موحد ومعلم وهذا قرأ من حديث وصله المهند بعد أبوابه في باب الخروج والعبرة ثم ذكر طرفا ثم ذكر طرفا من حديث عنه. باب لبس القميص قول الله تعالى حساب عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فاقول وكان العرب تغلب عليهم لبس الارجه